والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. وكنا في باب أو كنا في كتاب الطهارة عند باب الوضوء من مسح الفرج، وهذا هو الدرس الذي كان فينبغي أن يكون عليه الكلام اليوم. لكن سنقبل أو سنقبل عدد من الأبواب إلى كتاب من كتب الإمام مالك أيضا في هذا الموضع لمناسبة وهي مناسبة الفصول فصول الشمس. والإمام مالك رحمه الله عنده كتاب وباب في هذا الموضوع، قال رحمه الله: كتاب صلاة الفصول، باب العمل في صلاة الفصول. ومناسبة ذلك أن هذا اليوم يوم الجمعة 22 من شهر ذي الحجة المحرم من عام 1432 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوافق 12 من شهر الحادي عشر كذا العشرة من الشهر الحادي عشر الذي يسمى نوفمبر من عام 2011 في الميلاد، أي ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. وذكرت مراكز الأبحاث الفلكية أن هذا اليوم يوم الجمعة الذي انتهى سيشهد كسوفا للشمس، هو من أطول أنواع الكسوف التي وقعت على الكرة الأرضية، وسيشمل بلدان في جنوب القارة الأفريقية، وسيظهر في السودان وسيستمر 5 ساعات. لكن نحن ما رأينا في السودان في واحد جاء كسوف، وهذه من المضات التي أخطأ فيها تقدير الفلكيين. ومسألة كسوف الشمس هي مسألة ليست من علم الغيب في هذا الزمان، بل حتى قبل هذا الزمان الناس بحساب معين ربما يتوقع الحدوث كسوف، لأن الكسوف سببه ايش؟ أن القمر يتوسط بين الشمس والأرض في خط معين فيحجر جزء من الشمس، فأنت ترى هذا الجزء الذي حجره مظلما، وهذا يعرف بالحساب، لأن الشمس لها دورة والأرض لها دورة والقمر له دورة، فبالحساب يستطيع أن يصل إلى تقريب، وأحيانا يأتي دقيق وأحيانا يختلف. وليس هذا من علم الغيب. ونعطيك أمثلة أخرى، لقد كان في زمن ماضي لا يستطيع الإنسان هنا في هذه القرية أن يعرف الآن عن حدث في المدينة المنورة أو مكة أو لندن أو واشنطن أو غيرها من المدن من العالم، لكن في هذا الزمان يمكن ترفع التلفون تتصل على واحد في مكة المكرمة أو حتى في لندن البعيدة ويخبرك الخبر، يقول أنا الآن جيت من المسجد أو جاء من الآن صار حادث، وتحط السماعة وتكون عرفت الحاصل في لندن أو في غيرها من الدار البعيدة. هذا ليس من الغيب، هو كان غريب عندك صح، لكن لما وجدت وسيلة تصل إليه أصبح هو غريب. فهذا ليس من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، بل هذه وسائل جعل الله سبحانه وتعالى للناس يتوصل بها إلى هذه المعلومات. وإذا عايز تقيس الكلام ده على أشياء تقليدية، زمان الناس بتسافر مثلا لتمشي من الخلاء البعيد في مثل العمدومات على أول يسافر الصعيد مثلا ويكون على جمال يمشي فيه الحب أو العيش أو الخلاء. فإذا جاءوا راجعين الناس يجتمعوا حوله ويسألوا عن أخبار، فلما يديك أخبار الدرمان والكويت أنت تكون حرفتها مع أنها كانت غالبا، فبدل المشوار الطويل هذا كله وقت حتى تأتيك عن طريق الاتصال في دقيقة واحدة ودقيقتين تعالي الحرب. فالأجهزة الحديثة الآن اللي افترضوا بحركة الشمس وحركة القمر أصبح الناس يمكن أن يتوقعوا بها متى يحصل الكسوف وكيف يكون ذلك. لكن مع هذا تقديراتهم محتملة للخطأ، أولا لأنهم بشر مهما أوتوا من العلم فهم ما أوتوا إلا قليلا، ولأنهم بشر والبشر يخطئ ويزيد هذا أولا. ثانيا لأن الله جل وعلا له أن يغير العادة ويحول مجراها ويجعل الشيء على غير طبيعته، ان الله يملك الخلق كله وله نواميس وقواعد في الكون مستقره، لكن اذا اراد ان يغيرها يغيرها. ومن الامثله التي نذكرها في هذا المقام الكل يعلم ان النار تحرق من وقع فيها صح؟ إذا وقعت فراشة أو فأرة أو جرة أو إنسان أو بعير في نار ضخمة سقط فيها إيش اللي هيحصل؟ يحترق. طيب الكفار لما أوجدوا نار ضخمة وعظيمة ورموا فيها إبراهيم عليه السلام احترق؟ قال الله تعالى يا نار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على الإبراهيم ما احترق. إذا أذهب الله إحراقها لأنه خالقها ومدبرها وهي مأمورة له أن لا تحرقها خلاص ما تحرق. البحر العظيم يغرق معروف إلا إذا كان الإنسان اتخذ السائل كالسفن والبواخر وكذا. مع ذلك لما جاء موسى عليه السلام مع قليل من قومه ويطارده فرعون وجنوده الله جل وعلا قال له اضرب بعصاك البحر. عصا ايش تعمل البحر؟ وش عصا بواخر ما تعمل البحر. فضرب البحر فانطلق فرقتين ومشى بثيابه، فلما تجاوزه ودخل فرعون وجنوده انطبق عليه. اذا البحر ما اغرق موسى مع انه يغرق في الاصل. مثال اخير، النبي عليه الصلاه والسلام لما اخبر عن الدجال، الدجال الاكبر الذي سياتي في هذا الزمان يتبعه الناس الا من عصم الله، لان عنده من القدرات الخارقه، ربنا اعطاه قدرات خارقه يأمر المطر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويمر على الأرض الخربة فتخرج كنوزها من الذهب تسير خلف عرق يعذب النحل. إذن عظيمة ها؟ طيب ده إذا جاء المدينة النبوية ومكة لا يستطيع أن يدخلها، فإن الله حرس طرقاتها بالملائكة، لكن ترجف المدينة فيخرج إليه من المنافقين ومن في قلبه فتنة ويلقى أن ليس كذلك. فيخرج إليه رجل هو من أفضل الناس في ذاك اليوم فيضجعه الدجال ويذبحه، ثم يقول للناس إن أحييته لكم تؤمنون به؟ فيقولون نعم، فيعود الرجل حيا، ولكنه لما يعود حيا يتحدى ويقول لن تستطيع قسم الله لأنه عنده علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا فيرجعه فلا تستطيع سكينا تذبحه ويجعل الله جل وعلا على رقبته في مثل النحاس والحديد سكين تنزل على أعضائه معنى السكين تنزل على الأرض. طيب الشاهد من الأمثلة دي أن الله لو أراد أن لا تكسب الشمس بعد ما يقدر الفلكيون لن تكسب. وعلى كل حال الكلام اللي ذكروه في الأخبار ودخلت أيضا موضع النت وجدت الكلام موجود فرض السودان في هذا اليوم تكسب فيه الشمس ما مش عارف لكن أنا ما رأيت سألت كل من سألت قال ما شاء الله شفت بسوم طيب كويس الشاهد قد يقع الخطأ وقد يصيبه لكن هو في النهاية هو آية من آيات الله وفي عمل يفعله الإنسان إذا كسبت الشمس ولهذا قال الإمام مالك باب العمل في صلاة الرسول قال رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قسمت الشمس بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال قسمت ويقال كسفت ما بأس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في بعض الروايات في صحيح البخاري فقام صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه فزع من هذه الآية الناس اليوم ما تخاف سبب شمس يعني صاحب الوحي يخشى من هذه الآية ويفزع لها لكن الناس يجينا عادي وذلك لعدم قوة الإيمان أو نستعمل نقول لنوع من الجهل أو الغفلة أو ضعف في الدين لا يشعر بهذه الآية ولذلك أعلم الناس صلى الله عليه وسلم هو من قام فزعا لهذه الآية فصلى فقام فأطال القيام القيام لا قراءة قرأ جهرا قرأ القرآن قرأ الفاتحة وقرأ جهرا حتى في بعض الروايات قالوا قرأ نحو من سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع أطال الركوع نحو من قيامه ثم قام فقرأ قال ثم قام فأطال القيام وحضور القيام الأول يبقى ركع الواحد جاء قراءتين قرأ وركع ورفع ما جاء ثالث قرأ ثاني ما سجد قرأ ثاني قالت عائشة وهو دون القيام الأول يعني بالتمثيل لو كان القيام الأول ساعة ده مثلا 50 دقيقة دونه بقليل ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول لأن الركوع الأول قريبا من القيام الأول والركوع الثاني قريب من القيام الثاني فكل واحد أقل من الآخر ثم رفع يبقى الركعة جاء بها قراءتين وركوعين وهي ركعة واحدة ثم سجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك يعني سجد ورفع من السجود جالسا ثم سجد الثانية ثم قام إلى الركعة الثانية وفعل فيها كما فعل في الأولى أيضا فيها قيامين وركوعين فيصبح مجموع أيوة الركوعات أربعة والسجدات أربعة كالعادة فهي ركعتان بأربع ركوعات وأربع قراءات وأربع سجدات هذه صلاة الكسوف وهل القراءتين فيها فاتحة أم الفاتحة في الأولى؟ من أهل العلم من قال الفاتحة في القراءة الأولى باعتبارها ركن، والركوعين مع بعض محسوبات ركعة، والركن فيه فاتحة واحدة. ومنهم من قال قوله قول الرابي فأطار الركوع ثم قام فأطار القيام وهو دون الأول، قال يعني هو دونه في القراءة، معناه هو قرأ كما قرأ في الأول لكن من أقل منه، وعلى ذلك تكون في فاتحة مرتين. والأمر سهل، والذي يظهر أن الفاتحة مرة واحدة، ولكن إذا قرأ الفاتحة مرتين لا يضر، لأن الحديث يحتمل ذلك. قال لا يجوز إلا بهذا السبب، ركوعين في الركعة في كل ركعة، فهي أربع ركوعات وأربع قراءات وأربع سجدات وهما ركعتان. قالت ثم انصرف وقد تجلت الشمس، لما انتهى الشمس انكشف، فخطب الناس إلى الخطبة بعد الصلاة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته. طيب في روايات أخرى تبين أن كسوف الشمس هذا كان في الوقت الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فظن بعض الناس أن موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام دليل سبب لكسوف الشمس، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفي هذه إلى هذا الوهم والظن، لأنه إذا لم ينفيه سيدرك الناس وربما ينتشر ويتناقل، فحماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ودفعا للشبهات والأوهام عنه سارع إلى ذلك، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، جاء في رواية عند البخاري يخوف الله بهما عباده لا يختفان لموت أحد ولا لحياته. ما له دخل بهذا الكلام، لا ولد ابن رئيس ولا ابن وزير ولا ابن أبون الشيخ ولا مات الرئيس ولا مات الملك ولا مات أبون الشيخ، لما لا دخل بشنو ولا مات الناس كلها، ما لا دخل، هذه آيات من آيات الله. هذا الكلام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام دل على معاني كثيرة. المعنى الأول أن الشمس مخلوق وأن القمر مخلوق وأنها مقهورة مربوبة لله تعالى وهي تحت تصرفه ولا تعطي له أمر، ولذلك المربوب المخلوق لا يعبد، فمن أضل الناس من يعبدون الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجن والإنس والحجر والشجرة، لا مخلوقات ذلك، بل أنت أيها الإنسان ميزك الله على كل هذه المخلوقات بالعقل، فأنت أعقل المخلوقات، ولو كان المخلوق يعبد مخلوقا لعبدتك المخلوقات الأخرى لأنك أعقلها وأنت الذي لك العقل، لكن العبادة لا تجوز إلا لله، فكيف للإنسان العاقل أن يعبد مخلوقا جاهلا؟ أعرف وين العقل راح؟ طيب هو الله أعطاه العقل لكنه أفضل، هو ربنا أعطاك العقل وحملك الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، لكن لأنها مسؤولية عظيمة اعتذروا منها وسألوا ربنا أنه يعفيهم منها فأعفاهم وحمل الإنسان، فبعد ما حملها يرجع يقع في هذا الضلال وقد حمله الله قشرة أمانة. طيب إذن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه مخلوقات لا تعبد. الأمر الثاني أن الله جل وعلا يخوف عباده بهذه الحوادث الكونية. يعني خصوصا ربنا جعله للتخاف. طيب ما الذي يجعلك تخاف؟ الشيء مثل لا كذا ما جاء حيروح له. لو ربنا جعل عليه الدنيا ظلاما سرملا حيصرر كيف؟ طيب وهذا محل الخوف. محل الخوف أن تعلم أن هذه الشمس المضيئة المشعة التي كما يقول فلما الفلك تبعد ملايين السنوات الضوئية عن الأرض ولو اقتربت من الأرض لأحرقت الأرض بمن فيها وما فيها ومع ذلك هي مقهورة لله جل وعلا يطمس نورها ويقتن ويكشفها. إذا أنت أيها الإنسان تحت قدرة الله وقوته فعليك أن تخاف. ثم أيضا مما يخيف الإنسان أن الله لو شاء لطمس هذه الشمس وأبقاها مظلمة أبدا، فكيف لو صار حياة الناس كلها ظلام لا تطلع عليهم الشمس أبدا؟ إذا ينبغي أن يخاف الإنسان. وسيأتي في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من لا يخاف خوفه بجمل أخرى، أي الذي لا يخاف مجرد الآية يحتاج إلى تخويف آخر سيأتي أيضا بهذه الحديث. قال أيوة، والمعنى الآخر أن كسوف الشمس والقمر لا دخل له بموت أحد ولا بحياته. قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. في روايات عند الشيخين البخاري ومسلم فصلوا واذكروا وادعوا وكبروا وتصدقوا. إذا صار عندك كم عمل الآن إذا رأيت الكسوف، أول حاجة الخوف، ينبغي أن تخاف لأن آية من آيات الله يخوف بها إله. اثنين الصلاة، ولذلك في روايات البخاري فافزعوا إلى الصلاة بسرعة، وفيه حتى يكشف الله عنكم ذلك. ثلاثة الدعاء، أربعة الذكر، خمسة وهو من الذكر التكبير على وجه الخصوص، ستة الصدقة، في سابع ورد في رواية العتق. والآن ما عندنا رقيق، خلينا مع الستة. ثم قال أمة محمد، يعني يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا من موعظته عليه الصلاة والسلام في هذا الكسوف. قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما الذي لا نعلمه؟ كثير. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم قال لولا أني أخشى أن لا تداخلوا لسألت الله أن يسمعكم من أحوال أهل القبور ما أسمع، لكن لو سمعتها ما حدث في الوقت. إذا هذا مما لا نعلم، والله جل وعلا أخفاه عنا رحمة بنا، لكن لو علمنا لكان البكاء عندنا أكثر. فلو علم الناس أحوال القبور وأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وأحوال أهل النار وما إلى ذلك من الأمور لقل عندهم الضحك وكثر البكاء. ولكن لأن كثير من الأمور لا يعرفوها وبعضها حجب الله تعالى عنهم رحمة بهم فإنهم ليس كذلك. ولكن هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يكون ضحكه أكثر من بكائه. لكن إحنا ما قاعد نبكي إلا المسلم، ما قاعد نبكي إلا إذا ماتنا واحد، لكن المقصود من البكاء من خشية الله، وهذا قليل من الناس. وأما الضحك فهو كثير. نجاح يا أبو بكر. طيب ثم قال نبه هنا إلى مسألة: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. أشوف خطف المعنى الجديد بالذات من المعاصي الأخرى. أغير الآن الإنسان العادل المستقيم اللي فطرة سوية وعنده دين عنده غيره، يغار على حرمانه، ولكن ما من أحد أغير من الله، والله جل وعلا يغار ويغضب إذا انتهكت حرماته، وخص هنا منها الزنا. فإذا رأى الله جل وعلا عبده يزني أو أمته تزني كان هذا أعظم الأمور. ولذلك قال ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ولذلك الناس لو تعلم هذا الأمر لما فشى فيه الزنا. الآن لو أن رجل توحد زوجته أو قريبته بأنه لو رآها تقع في فاحشة أو حتى تلتقط مع رجل لأطلق عليها الرصاص مباشرة وقتلها، وترفق لها وترفق لها وتابعها وبث عيونه وجواسيسه، فإنها لم تقع في ذلك إطلاقا. لكن الرقابة الإلهية لا ينحس إلى أنها، فالله جل وعلا يرى هذه الأمور كلها لا تخفى عليه خافية ويغار عليها. ولولا أنه حليم يؤخر الناس إلى أجل مسمى لعاجل الزاني والزانية بالعقوبة العاجلة ولفضحهم أمام الملأ ولخسف بهم الأرض، لكنه حليم سبحانه وتعالى يصبر على أذى عباده، يؤخرهم إلى أجل مسمى، يبهلهم لعلهم يتوبوا. فهذا يدل على عظمة هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره في خطبة الخصوم. وهذا ما ذكرت لك أن من لم يخاف من مدبرة الخطبة أو من مدبرة الآية اللي هي الخصوم يحتاج أن يخوف بذكر هذه الأمور كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس، الحديث الأول عن المؤمنين عائشة، هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. ما في أحد طبعا حيث، لكن الناس يتقون بأقل من هذا الكثير. ثم قال قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وحضور القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وحضور الركوع الاول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وحضور القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وحضور الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وحضور القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وحضور الركوع الاول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. يعني عائشة رضي الله عنها لما ذكر خطبة الركعة الأولى قالت: وصنعت الركعة الثانية كما صنع الأولى، اختصرت. وابن عباس ذكر الأولى تفصيلا والثانية تفصيلا والمعنى واحد لا يختلف. قال ابن عباس: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يصفان لملك أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، يعني في أثناء الصلاة تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ومد يده في أثناء الصلاة، بعدين رجع خلفه حتى رجع الناس، فلما خطب وسمعوا جنود الخطبة قالوا رأينا شيئا ما كنا نراه، تقدمت لتتناول شيئا وتكعكعت يعني تراجعت خلفا، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا، يعني أردت أن آخذها، لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ده واحد، هذا منقول واحد لو أخذه عليه الصلاة والسلام وأتى به إلى حياة الدنيا لأكل منه الناس ما بقيت الدنيا. وهذا يدل على عظيم ما أعده الله لعباده المؤمنين من الجنة، وهذا يحتاج إلى إيمان وصدق وعمل صالح وتقوى بامتثال الأوامر واجتناب ما نهى الله تعالى عنه. وقد ورد في الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، الإنسان الذي يخاف وراه شيء عدو حرامي فإنه يدلج يعني يمشي بالليل ويطيل المشي بالليل، فإذا أدلج بلغ منزله قبل أن يدركه العدو. وهذا مثل للإنسان في الدنيا الذي يخاف ويرغب فيما عند الله يجتهد، ثم قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الغلاء ليس غلاء نقد، إيمان وتوحيد واتباع وتزكية وعمل صالح امتثال لأوامر الله واجتناب النواهي. قال ورأيت النار، يعني لما تأخر كان ذي الحال اللي عرض عليه النار، لما عرضت الجنة تقدم ولما عرضت النار تأخر، فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع. ممكن أحد يقول كيف رأى؟ نقول لك إذا كنت أنت الآن الناس اللي عندهم فضائيات عن طريق الرموز يفتح كذا الجزيرة، تبدأ بداية الأخبار تجيب لك خبر من سوريا ومن ليبيا ومن اليمن ومن أمريكا ومن بريطانيا وإسلام مباشرة تشهد من الآن في عمله وتصنع البشر، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ والله تعالى على كل شيء قدير. قال فلم أراك اليوم منظرا قط أفظع، اللي هو منظر إيه؟ النار والعياذ بالله. في رواية البخاري ورأيت النار يحسن بعضها بعضا ورأيت فيها عمرو ابن لحي أول من سيب السواحل. عمرو بن لحي من أهل الجزيرة العربية، وأهل الجزيرة كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام لا يعرفون الأصنام، فذهب إلى الشام فوجد الناس تعبد الأصنام، فأتى بالأصنام إلى الجزيرة فاتخذ كل جماعة لهم صنما فعبدوه، وابتدع لهم تذييب السائبة والبحيرة وهي إذا بلغت البهيمة سنا معينة سيبت ولا يتعرض لها، فقال رأيته في النار يجر أمعاءه فيها. هذا يدل على خطورة البدع والباطل والمنكر، ومن سن سنة في الباطل فله وزر وزر من عمل بها. وحقيقة هذا يذكرنا ببعض الأمور، عندنا في البادية في الخلاء في ناس بنوا قبة، الخلاء في عافية يعني لا يروى فوق الشيخ ولا يروى تراويش ولا تؤمنوا بعد. في ناس اجتهدوا قالوا رب ظن بعد هدايه ولا خلف. يعني شوف الانسان ده حريص على الضعف كده. شفت الانسان اللي بنى الكبه دي يشابه عمرو بن لحيه في الموضع ده. ناس في عافيه ما عندهم جبال لا عندهم اضرحه ما نسيهم فهو يتحمل وزره ويزر كل من فتن بها الى ان تزول او تقتل. الانسان يعني الناس تطلب النجاه وهو يطلب الشقاوه فهذا امر في غايه النكاره. وكذلك اظن في مناطق الشماليه مش عارف العريفه ولا العنبوتي ولا حولها برضه في ناس عملوا بيان هناك وبدوا يدعو الناس لهم كل سنه ما في متطور وربما يبني فيه قبه. ده كله من جنس عمل عمرو بن لحي. تجد الناس بعافيه تبتليهم بهذا الوقت. الشاهد النبي عليه الصلاه والسلام قال ورايت فيها صاحب المحجن. صاحب المحجن ده ذول كان في الحرم للحجاج، الحجاج زمان كانوا يجوا على الجمال. يجوا بالليل طبعا تعبانين ونحسانين والدنيا ظلام، عندهم حجام طويل بيمدوا بجر بيقطع العفش بيرميهم، الحجاج يقول حرام حرام حرام لك ايش السرقه تقول من الحجاج وبالوسائل يقطع منهم العفش يقع يجي ياخذ. فدائما من ضمن من رآه النبي عليه الصلاة والسلام لما تكعكع ورجع ورأيت فيها المرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال تهذيب للحيوان. قال وهنا يقول الإمام مالك قال ورأيت أكثر أهلها النساء. فالدين ثلاثة فصلوا في سواء صاحب المحجن وعمرو بن الحي وصاحبة الهرة. ثم قال وهي في رواية التي أورد الإمام مالك هنا والثلاثة اللي ذكرناها في رواية البخاري. في الإمام مالك يقول هنا ورأيت قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكثرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الزهر كله لما رأت منك شيئا يعني شيئا تكرهه قالت ما رأيت منك خيرا أرض. إيش دخل بالكتب؟ دخلوا النبي عليه الصلاه والسلام وسالوه قالوا انت رجعت مالك؟ قال انا لما رجعت شفت النار ومما رايت في النار هذه الاشياء ورايت اكثر اهل النار النساء. فذكر سبب من الاسباب اللي تدخل النار وهي كفران العشير والعشير والزوج. ولذلك هم بالحاجه قالوا يكفرن بالله. قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وبين هذا تحسن إلى الواحدة الدهر كله يعني حوالي 100 حسنة. فإن أسأت واحدة قالت ما رأيت منك خيرا طب. وهذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة أن يوجد في كل امرأة لكن المقصود أنه كثير في النساء. لكن لا يعني هذا أن كل امرأة خلقها الله هي بهذا الوصف بل من النساء ليست كذلك علقاء وأمهات المؤمنين الغالب فيها أو كلها لم تكن من هذا القبيل. وكثير من الصالحات ليست بهذا الوصف لكن المقصود أن هذا الطبع وهذا الوصف في النساء كثير وهو سبب من أسباب ورودهن النار. وهذا فيه فائدة تأخذها تستفيدها المرأة المسلمة وهي أن موضوع الزوجية ليس موضوع تجاري ولا موضوع اجتماعي ولا موضوع ترفيهي وإنما هو دين. فالزوج قد تدخل به المرأة الجنة وقد تدخل به النار. ولذلك جاء في بعض الآثار مخاطبة للمرأة أن الزوج هو جنتها أو نارها، فقد تدخل بسببه النار. ولذلك من الأمثلة أن زوج ثابت بن قيس رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين. طيب مالك؟ ذو الخلق تمام ودين تمام، بل هو من أهل الجنة. ثابت هذا بالشرع والنبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن تكره الغريب، لكني لا أطيق الكفر وأكره الكفر في الإسلام. كيف تكره الكفر في الإسلام؟ قالت: إذا بقيت معه بهذه الصورة وهو صاحب الدين وخلق وقلبها يبغضه ويكرهه فهي ستقع في الكفر بهذا السبب. إذا شوف زوجها يجعلها تقع في الكفر، وكفرانها له هو نوع من الكفر. ولذلك طلبت السفارقه حتى لا تقع في النار بسببه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اتردين علي حديقته؟ كان قد اطلقها حديقه. قالت: نعم. قال: اقبل الحديقه وطلقها. فاذا نحن نريد ان المراه تفهم ان الزواج هذا طاعه ايضا عباده، فاحسان المراه لزوجها وطاعتها له وحسن تبعلها له وحفظها لنفسها وماله وولده وإدخال السرور في نفسها هذا من الطاعة ومن العبادة ومما تدخل به الجنة، وضد ذلك من الكفران الذي تدخل به النار. وبقيت في الكسوف أحاديث نقرأها المرة القادمة إن شاء الله تعالى حتى لا تطيع الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على